إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإنه من المتقرر عند أهل العلم وعند الفقهاء والعقلاء أن العلم لا يؤخذ إلا من أهله، ومن ثم جاءت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة تبين فضل العلم وفضل العلماء. والعلم هو علم الكتاب والسنة وفقه سلف الأمة، ليس العلم بالآراء والأهواء. ولذلك اختص الله سبحانه العلماء بهذه المزية العظيمة الخشية، فقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم الذين حققوا الخشية الحقيقية الصادقة من الله عز وجل، ولذلك رفعهم الله سبحانه في الدنيا والآخرة. وكلما مر الزمان ازداد الجهل وقل العلم، مصداقا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أم لا تقوم الساعة حتى يقل العلم ويظهر الجهل. والجهل داء عظيم، وهو على نوعين: جهل بسيط وجهل مركب. والجهل البسيط أمره أهون، لأن صاحبه يدري أنه جاهل. وأما الجهل المركب هو الداء العضال الذي لا خلاص منه إلا بالتوبة الصادقة والعودة إلى الحق، لأن الذي عنده الجهل المركب يظن نفسه عالما وهو جاهل، فلا يتعلم فيظل على جهله إلا أن يشاء الله. ولذلك صدق أبو الحسن ابن الفضل المقدسي رحمه الله لما تمثل بهذه الأبيات: تصدر للتدريس كل مهوسي، بليد تسمى بالفقيه المدرسي. فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس: لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. وصدق الشافعي رحمه الله تعالى لما قال فيما أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي من طريق الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي أنه سمع الشافعية يقول: العلم جهل عند أهل الجهل، كما أن الجهل جهل عند أهل العلم. ثم تمثل الشافعي بهذه الأبيات: منزلة الفقيه من السفيه كمنزلة السفيه من الفقيه. فهذا زاهد في قرب هذا، وهذا فيه أزهد منه فيه. فأحببت أن يعني أبتدئ بهذه المقدمة اليسيرة للتوجيهات والنصائح التي نسأل أن يوفقنا إلى إزدائها إليكم في دار الحديث هنا بأغادير بالمملكة المغربية، أصلح الله ولاة أمرها وأصلح الله أهلها ووفقهم سبحانه إلى كل خير. حتى ندرك أن نعمة العلم نعمة عظيمة لا يؤتيها الله سبحانه لأي أحد. فأعظم ما يعطى للعبد الفقه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبلا شك العلم لا يؤخذ إلا من أهله، من الأكابر الكبراء، وقد جاء في هذا عدة أحاديث وآثار، منها ما جاء في الصحيحين من حديث سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لمحيصة ابن مسعود كبر كبر، لما أراد أن يتكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في وجود من هو أكبر منه، فتكلم حويصة أخوه الأكبر منه. وعليكم السلام. وأيضا ما جاء فيما أخرجه اللالكائي هبة الله اللالكائي في كتابه شرح أصول الاعتقاد بسنده عن عبد الله بن عكيم، وكان ممن أدرك الجاهلية، أن الحجاج أرسل إليه يسأله ماذا كان يقول عمر، فقال ابن عكيم كان عمر يقول إن أصدق القيل قيل الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، ولا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أكابرهم، ولم يقم الصغير على الكبير، فإذا قام الصغير على الكبير فقد، أي فقد العلم. وأيضا أخرج معمر في الجامع بسند صحيح عن ابن مسعود أنه قال لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن قبل أكابرهم، فإذا جاءهم من أصاغرهم هلكوا. ولكن الإشكال الذي لا يفهمه البعض أن الكبير في هذه الآثار ليس المقصود به كبير السن فقط، بل إن كبر السن لا يشفع لصاحبه أن يكون عالما إذا لم يكن من أهل هذا العلم. ولذلك قال ابن عبد البر في كتابه الجامع لبيان العلم، قال بعض أهل العلم إن الصغير المذكور في حديث عمر الذي ذكرناه آنفا وما كان مثله من الأحاديث إنما يراد به الذي يستفتى ولا علم عنده، وأن الكبير هو العالم في أي سن. فهذا هو معنى الصغير، أي الجاهل أو الذي يفتي بغير علم وهو جاهل. وأما الكبير فهو العالم في أي سن، لا علاقة للسن بالعلم. وبلا شك الذي يجمع كبر السن الذي وقرين الخبرة مع العلم هو المقدم، هو الأولى. ولكن الشاهد أن التمييز لا يكون على أساس السن فحسب، بل إذا لم يجمع إلى كبر السن العلم والأدب فليس بعالم وليس من الأكابر، وإن كان بلغ ما بلغ من العمر. وتدل على يدل على هذا عدة نصوص من هدي السلف في بيان صحة هذا المعنى. فمنها ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر أسامة بن زيد عليه، وكان أسامة أصغر القوم وأصغر الصحابة أو من أصغر الصحابة في السن في ذاك الوقت. فطعنوا في إمارته، طعن البعض في إمارة أسامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، زيد بن ثابت، ووالله إن كان لخليق بالإمارة، وإنه لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لخليقا بالإمارة، يقصد أسامة، أي أن يقصد أن أباه زيدا يستحق الإمارة، وكذلك هو أسامة ابنه وإن كان صغيرا في السن، وإنه لمن أحب الناس إلي. نعم، عليكم السلام. وفي رواية زاد وإني أوصيكم به فإنه من صالحيكم، أي يقصد أسامة رضي الله عنه. ولذلك قال ابن بطال في شرح البخاري في شرح هذا الحديث نقلا عن المهلب أنه قال معنى الترجمة أن الطاعن إذا لم يعلم حال المطعون عليه وكذب في طعنه لا ينبغي أن يكترث له كبير اكتراث. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خلى هذا الطعن حين أقسم أنه كان خليقا للإمارة؟ لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطعن، ليس هناك دليل عليه، ومجرد السن ليس طعنا، لذلك لم يأبه النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله هؤلاء في حق أسامة. وقال الحافظ في الفتح وقوله إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه، أي إن طعنتم فيه فأخبركم بأنكم طعنتم من قبل في أبيه. والتقدير إن تطعنوا في إمارته فقد أثمتم بذلك، لأن طعنكم بذلك ليس حقا كما كنتم تطعنون في إمارة أبيه وظهرت كفايته وصلاحيته للإمارة، وأنه كان مستحقا لها فلم يكن لطعنكم مستند، فلذلك فلا اعتبار بطعنكم في إمارة ولده ولا التفات إليه. نعم. وأيضا من الأمثلة في هذا الباب ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه كان يدخل ابن عباس مع الشيخ بدر، فاستنكر هذا الشيخ بدر من كبار الصحابة سنا على عمر، قال تدخله معنا ولنا أبناء مثله، أي في السن. فقال له عمر إنه مما علمتم، أي مما تعلمون حاله في العلم. فجاء في ذات يوم فأدخل ابن عباس معهم، فقال ابن عباس وما رأيته دعاني يومئذ إلا لكي يريهم، أي يريهم أنهم أخطأوا في استنكارهم عليه. فقال عمر ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر ربه إذا فتح عليه مكة، وأن يتوب إليه، وأن يسبح بحمده. وبعضهم قال لا أدري، وبعضهم سكت. فقال عمر يا ابن عباس ماذا تدري منها؟ كذاك تقول، أي تقول مثل قولهم؟ فقال ابن عباس لا، إنما هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه لما فتح مكة. فقال له ذاك علامة أجلك، فإذا جاءت هذه العلامة فسبح بحمد ربك، نعم، واستغفره. فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم، رضي الله عنه. وفي رواية عند عبد الله بن أحمد في زوائده على فضائل الصحابة للإمام أحمد أن عمر قال لابن عباس لا تكلم حتى يتكلموا، فإذا تكلمت، أي ابن عباس، قال عمر غلبتموني أن تأتوا بما جاء به هذا الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه، غلبتموني أن تأتوا بمثل ما جاء به هذا الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه. وفي رواية مطولة فيها المزيد من البيان مما لم يأتي في رواية البخاري، أخرجها ابن خزيمة في صحيحه، أن ابن عباس قال كان عمر يدعوني مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيقول لي لا تكلم حتى يتكلموا. قال فدعاهم فسألهم عن ليلة القدر، أي فأي ليلة تكون؟ فقال أرأيتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر، أي ليلة ترونها؟ فقال بعضهم ليلة إحدى، أي وعشرين، وقال البعض ليلة 23، وقال البعض ليلة 25. فقال عمر لابن عباس ما أراك لا تتكلم؟ فقال ابن عباس فقلت إن أذنت لي يا أمير المؤمنين تكلمت. وهذا من أدب ابن عباس، يعني ابن عباس كان جالسا في هذا المجلس بإذن من أمير المؤمنين عمر بعد أن أدخله مع الشيخ بدر من الكبار في السن، ورغم ذلك لم يتكلم رغم علمه بالصواب في المسألة المسؤولة عنها إلا لما أذن له عمر في الكلام. فقال ابن عباس ما كنت لأتكلم إلا أن تأذن لي يا أمير المؤمنين. فقال ما أرسلت إليك إلا لتتكلم، أي بما تعلم. فقال ابن عباس أحدثكم برأيي. قال عمر عن ذلك نسألك. فقال السبع، رأيت الله عز وجل ذكر سبع سماوات ومن الأرض سبعة، وخلق الإنسان من سبع، ونفط الأرض سبع. فقال هذا أخبرتني ما تعلم. إلى أن قال إني والله أرى القول ما قلت، فقد كنت أمرتك أن لا تكلم حتى يتكلموا، وإني أمرك أن تتكلم معهم. وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند بسند صحيح عن طاووس أنه قال أدركت 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اختلفوا في شيء ردوه إلى ابن عباس، وكانوا أكبر في السن منه، ورغم هذا كانوا يردون المسائل إليه لعلمه ولفضله رضي الله عنهما، فلم يكن الميزان عند الصحابة بالهوى أو بالوجاهة دون العلم أو بالسن دون العلم، إنما الميزان عندهم كان بالعلم، ذلك لم يستنكفوا وهم من هم في السن والكبر أن يردوا المسائل التي لا يعلموها إلى أصغرهم سنا وابن عباس، وكانوا 50، وكانوا 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري أيضا عن ابن عباس أنه قال كنت أقرئ رجالا من المهاجرين أي القرآن، منهم عبد الرحمن ابن عوف، كان ابن عباس هو الذي يقرئه أي يعلمه القرآن رضي الله عنهم وأرضاهم. وبلا شك ابن عباس لم ينل هذه المرتبة إلا بسببين. السبب الأول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الكتاب، وهذا بلا شك مما يلتمس، أن تلتمس دعاء شيخك لك، خاصة إذا كان من العلماء الكبار أو العلماء الأمناء من أهل السنة، فإن دعاءه يكون له أثر وترجى الإجابة له. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بهذا الدعاء، ويذكر عن عدد من العلماء أنهم دعوا لتلامذتهم فتحققت الدعوة، تحققت الدعوة، وهذا مما يلتمسه الطالب من شيخه. والسبب الثاني اجتهاد ابن عباس في التحصيل والطلب، فلم يركن ابن عباس إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس مكانه لا يجتهد ولا يعمل، بل لم يجعل الدعاء يعني لم يجعل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سببا في الركون إلى الراحة والدعاء، ويقول لقد دعا لي النبي صلى الله عليه وسلم فسأصير عالما وأنا جالس مكاني هكذا لا أتحرك ولا أجتهد ولا أتعب ولا أجد، لا، بل ضرب ابن عباس المثل في الجد والاجتهاد في تحصيل العلم من الأكابر أيضا، كما أخرج هذا الحاكم في مستدركه والبيهقي في المدخل إلى السنن، وعبد الله بن أحمد أو أحمد في فضائل الصحابة وغيرهم بسند صحيح عن ابن عباس من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ابن عباس لصاحب له تعال بنا إلى هذا الحي من الأنصار نسمع منهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي سمعوها من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له صاحبه: ويحك يا ابن عباس، أتظن أن تفعل شيئا وفيهم من فيه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأتظن أن الناس يعني يهتمون بك وفيهم من فيهم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس: فتركته وذهبت إلى هذا الحي من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: فإني كنت لأقيل على باب أحدهم، أي على باب أحدهم من هؤلاء الصحابة الكبار، أتوسد ردائي حتى تسفي الريح علي، الريح علي، فيخرج إلي فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كنت أعلمتني حتى آتيك؟ فقال له ابن عباس: بل أنت أحق أن آتيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم تقدم الأمر بابن عباس حتى صار كما بينا من كبار فقهاء الصحابة. فقال له فلما رآه صاحبه وقد اجتمع الناس حوله يسألونه، قال: لقد كان هذا الفتى أعقل مني، لأنه لم يستسلم للدعاء وللراحة والسكون، واتجه إلى الطريق الصحيح، إلى طريق تلقي العلم عن الأكابر، أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا منهج عملي لنا كطلبة علم، يجب أن نستضيء بضوئه وأن نمشي في سبيله، أنه ينبغي أن نسعى جاهدين إلى تلقي العلم عن العلماء. وكما بينا أن العالم هو الذي تعلم وتلقى العلم بالطرق الصحيحة في أي سن كان، ليست العبرة بالسن، إنما العبرة بالعلم. ولقد ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا المثل الأعظم في التواضع بعضهم لبعض، فكان يتواضع بعضهم لبعض، يتواضع العالم لمن هو أعلم منه، ويتواضع الكبير للصغير، ويتواضع الصغير للكبير، وضربوا بهذا عدة أمثلة نذكر شيئا منها. منها ما جاء في الصحيحين فيما أخرجه البخاري، قال: حدثنا آدم وابن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا أبو قيس عن هزيل بن شرحبيل أنه سئل ابن موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال للابنة النصف ولابنة الابن النصف، أي في الميراث. ثم قال لهم: اذهبوا إلى ابن مسعود فسيتابعني على ذلك، أي على هذه الفتوى. فجاءوا إلى ابن مسعود فسألوه، فقال: إني ضللت إذن وما أنا من المهتدين، إنما أقضي فيها بما قضى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. للابنة النصف، نعم، للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وللأخت ما بقي. فرجعوا إلى أبي موسى فنقلوا إليه ما قاله ابن مسعود، فماذا قال أبو موسى؟ هل استكبر عن الرجوع للحق، أو عن الاستسلام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يراوغ في الكلام؟ لا، قال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، أي ابن مسعود. هكذا تواضع أبو موسى للحق، وهكذا تواضع لصاحبه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. والمثال الثاني ما أخرجه أحمد في مسنده بسند الحسن من حديث ابن عباس أنه رأى معاوية يستلم أركان البيت الأربعة، فقال له ابن عباس لما تستلم هذين الركنين أي دون الركني اليمانيين، فالسنة أن يستلم العبد الركنين اليمانيين، الركن اليماني والحجر الأسود، وسمي بالركنين اليمانيين تغليبا للركن اليماني. فقال له معاوية ليس شيء من البيت مهجورا، ليس شيء من البيت مهجورا. صلاة العشاء طيب خلاص نكمل. طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية رضي الله عنه قال له لما رآه ابن عباس يستلم الأركان الأربعة من البيت، فقال له ابن عباس لا تستلم هذين الركنين، لأن السنة استلام الركنين اليمانيين فقط. عليكم السلام. فقال له معاوية ليس شيء من البيت مهجورا، فقال له ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقال معاوية صدقت. هكذا خضع معاوية للدليل وتواضع لابن عباس. ومن هو معاوية؟ ومن هو ابن عباس في السن؟ معاوية صار خليفة، صار أمير المؤمنين، وابن عباس من الرعية، ورغم هذا تواضع معاوية لابن عباس وخضع للدليل. فقال له معاوية صدقت، أي أن الأسوة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست في الرأي. فترك معاوية رأيه لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن ضربنا مثالين الآن في تواضع الصحابة للحق وفي تواضع بعضهم لبعض. من يذكر المثال الأول الذي ذكرناه قبل العشاء؟ الذي يعرف يرفع يده. طيب قل. ارفع صوتك، ارفع صوتك. أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. نعم. بالنسبة لعبد الله بن الصدر رضي الله عنه. نعم. فيما يخص الإرث، مسألة الإرث. أحسنت. المسألة متعلقة بإيش؟ من يذكر؟ قل. متعلقة بالإرث. أيوه بالإرث. قال له يسألوني بعد إن عندكم حبر. لا أنا أريد تعيين المسألة، ما هي المسألة التي تتعلق بالإرث؟ طيب قل خلف ال لا انا اريد المساله. قل ابن وبنت الابن والاخت. احسنت. طيب ما هو الصواب الذي اجاب به ابن مسعود؟ قل اخطات. طيب قل والسدس لبنت الابن والثلث للأخت. أصبت في الأول ما طبعا ما بخير الأخت خلاص أجبنا بارك الله فيك. طيب وبهذا ندرك أن الصحابة كانوا أحرص الناس على اتباع الدليل، ولذلك سادوا الأمم. الله عز وجل لم يمكن لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم عبثا، لما مكن لأنهم يستحقون هذا التمكين في الأرض، فكانوا أكثر الناس تواضعا للحق ولبعضهم البعض. عليكم السلام. فلذلك سادوا بعلمهم وبأدبهم وبأخلاقهم وبعقائدهم الصحيحة. فمن أراد الرفعة والعزة في الدنيا والآخرة فعليه بهذا السبيل، بسبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نذكر مثالا ثالثا عن ابن مسعود أيضا في سرعة رجوعه إلى الحق دون أدنى تكبر على هذا الحق. هذا فيما أخرجه سعيد بن منصور في سننه بسند صحيح عن أبي عمرو الشيباني سعد بن إياس أنه قال جاء رجل من بني شمخ إلى ابن مسعود يستفتيه، فقال إني تزوجت امرأة ثم رأيت أمها فأعجبتني، أفأطلق المرأة وأتزوج أمها؟ وكان الرجل لم يدخل بها، لم يدخل بالابنة، بابنة الأم هذه. فأفتاه ابن مسعود أن يطلق الابنة وأن يتزوج أمها، ثم رجع إلى المدينة فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له لا يتزوج الأم، حرام عليه أن يتزوج أمها. فرجع إلى بني شمخ فسأل عن الرجل الذي تزوج هذه الأم، فأتوا به فقال فليفارقها، فقالوا له وقد نثرت له بطنها، قال فليفارقها فإنها حرام عليه من الله عز وجل، رغم أنه أفتاه في أول الأمر أنها تحل له. ثم لما رجع إلى المدينة وراجع المسألة مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فبينوا خطأه فيها يستكبر، رجع مرة أخرى إلى هذا الرجل وبين أنه أخطأ في الفتوى وأمره أن يترك المرأة رغم أنه قد بنى بها. فهكذا كان الصحابة أسرع الناس رجوعا إلى الحق وتواضعا له، وهذا كما بينا لما حصلوه من العلم الصحيح من الكتاب ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون أن ينظر بعضهم إلى بعض فيما يعني لا يرفع به المرء. فكان كما بينا في الأمثلة السابقة يتواضع الكبير للصغير إذا كان الصغير معه العلم والحق، لا يستكبر عن أن يقبل منه وأن يشهد له بالتقدم عليه ولو في مسألة واحدة. ومن ثم عقد ابن مفلح في كتابه الأداب الشرعية بابا أو فصلا بعنوان فصل في أخذ العلم عن أهله وإن كانوا صغار السن، فصل في أخذ العلم عن أهله وإن كانوا صغار السن. وجاء فيه ببعض الآثار منها عن الإمام أحمد أنه قال بلغني عن ابن عيينة أنه قال الغلام أستاذ إذا كان ثقة، وقال علي بن المديني لأن أسأل أحمد ابن حنبل عن مسألة فيفتيني أحب إلي من أن أسأل أبا عاصم وابن داود، وكان أكبر من أحمد في السن. ثم قال ابن المديني هذه القاعدة التي نحن بيناها، إن العلم ليس بالسن، إن العلم ليس بالسن. ثم قال وقال وكيع لا يكون الرجل عالما حتى يسمع ممن هو أسن منه وممن هو مثله وممن هو دونه في السن. فهذه طريقة الإمام أحمد كما قال ابن مفلح على ما ذكره البيهقي وغيره. وأيضا أخرج الخطيب البغدادي في كتابه الجامع الأخلاق الراوي وأداب السامع عن عبد الله بن المعتز أنه قال الجاهل صغير وإن كان شيخا، والعالم كبير وإن كان حدثا. فالجاهل صغير مهما كان سنه فهو صغير بجهله، والعالم كبير مهما كان سنه فهو كبير بعلمه. نعم. علق ابن الجوزي في كتابه كشف المشكل لما في الصحيحين على ما جاء عن ابن عباس أنه قال كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف، هذا ذكرناه. قال ابن الجوزي فيه تنبيه على أخذ العلم من أهله وإن صغرت أسنانهم أو قلت أقدارهم. وقد كان حكيم بن حزام يقرأ على معاذ بن جبل فقيل له تقرأ على هذا الغلام الخزرجي؟ فقال إنما أهلكنا التكبر، إنما أهلكنا التكبر. نعم. هذه المسألة تتعلق بالمسألة المتداولة في كتب مصطلح الحديث، هو ما هو السن الذي يصح فيه المحدث أن يجلس للتحديث إلى مجالس التحديث. فهذه اختلف فيها علماء الحديث، فعقد القاضي عياض بابا في كتابه الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع في الصفحة 99 بعنوان باب متى يستحب الجلوس للإسماع وسن المحدث ومتى يمتنع. فقال القاضي عياض أعلم أن السماع من المسلم أو معذرة اعلم أن السماع من المسلم البالغ العدل العاقل الضابط لما سمعه العارف به حين أدائه صحيح متفق عليه، لكنه اختلفت اختيارات أهل هذا الشأن متى يستحب الانتصاب لهذا أي للتحديث والتصدر له، إما لأجل كمال عقله واجتماع أشده أي أنه بلغ سن الأشد وانتهاء كهولته ووقت سمته، أو لتوفي أشياخه ومزاحمته من أخذ عنه. ثم قال نقلا عن الرامة هرمزي في كتابه المحدث الفاصل قال القاضي أبو محمد ابن خلاد والذي يصح عندي من طريق الأثر والنظر في الحد الذي إذا بلغه الناقل حسن به أن يحدث استيفاء 50 أي أن يصل في العمر إلى 50 لأنها انتهاء الكهولة وفيها مجتمع الأشد. قال الشاعر أخو 50 مجتمع أشدي ونجذني محاولة الشؤون. قال وليس ينكر أن يحدث عند استيفاء 40 لأنها حد الاستواء ومنتهى الكمال وفيها بعث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال القاضي عياض متعقبا الرام هرمزي في هذا الكلام: واستحسانه هذا لا يقوم له حجة، أي استحسان الرام هرمزي بأن المحدث لا يحدث إلا إذا بلغ 50. وكم من السلف المتقدمين ومن بعدهم من المحدثين من لم ينتهي إلى هذا السن. رجاء من الإخوة، بارك الله فيكم، رجاء من الإخوة الذين يأتون أو يدخلون بهدوء حتى لا يقطعون علينا المجلس، أن يدخلوا بهدوء بارك الله فيكم، وأن يجلسوا بهدوء، نعم، ولا يلزموا في كلما دخل أن يسلم. فقال القاضي عياض: وكم من السلف المتقدمين ومن بعدهم من المحدثين من لم ينتهي لهذا السن، أي سن 50 أو 40 حتى، ولا استوفى هذا العمر ومات قبله، وقد نشر من الحديث والعلم ما لا يحصى. هذا عمر بن عبد العزيز توفي ولم يكمل 40، وسعيد بن جبير لم يبلغ 50، وكذلك إبراهيم النخعي، وهذا مالك بن أنس قد جلس للناس ابن نيف 20، وقيل ابن 17 سنة. والناس متوافرون وشيوخه أحياء، ربيعة وابن شهاب وابن هرمز من كبار شيوخ الإمام مالك، ونافع محمد بن المنكدر وغيرهم. يعني جلس مالك للتحديث في حياة شيوخه ولم ينكروا عليه، أنه جلس للتحديث في حياتهم. وقد سمع منه ابن شهاب حديث الفريعة، يعني ابن شهاب شيخه شيخ مالك سمع منه حديثا روى عنه. وتوفي ابن شهاب سنة 24 ومئة، وسن مالك حين موته نحو 30. وحديث ابن شهاب عنه قبل هذا، وكذلك محمد بن إدريس الشافعي قد أخذ عنه العلم في سن الحداثة، وانتصب لذلك في آخرين من أئمة المتقدمين والمتأخرين. انتهى كلام القاضي عياض. وقد تعقب العراقي القاضي عياض في نقطة كما في كتابه التقييد والإيضاح، فقال يعني مؤيدا لبعض ما ذكره الرام هرمزي ابن خلاد: ما ذكره ابن خلاد غير مستنكر ومحمول، يعني في أنه حدد السماء أو التحديث بسن 40 أو 50، ومحمولا على أنه قاله في من يتصدى للتحديث ابتداء من نفسه من غير براعة في العلم تعجلت له قبل السن الذي ذكره، فهذا إنما ينبغي له ذلك بعد استيفاء السن المذكور، فإنه مظنة الاحتياج إلى ما عنده وأما الذين ذكرهم عياض ممن حدث قبل ذلك، أي قبل ذلك السن، فالظاهر أن ذلك لبراعة منهم في العلم تقدمت، ظهر لهم معها الاحتياج إليهم فحدثوا قبل ذلك، أو لأنهم سئلوا عن ذلك، أي سئلوا عن التحديث إما بصريح السؤال أو إما بقرينة الحال. فأقول لقد اشترط العراقي في كلامه السابق هذا شرطين في من يتصدى للتحديث قبل 40 أو قبل 50 على ما اشترطه الرام هرمزي. الشرط الأول البراعة، أن يكون حقق البراعة في العلم الذي تصدى له. الشرط الثاني الاحتياج إلى علمه، أي أن يحتاج الناس إلى علمه خاصة إذا كان في بلد خلا من العلماء. نعم. وبلا شك القيد الأول البراعة ينطبق أيضا على من استوفى السن المذكور، أي 40 أو 50، وإن لم يحقق علما ولا براعة في العلم، فلا ينفعه سنه. يعني لا يعني الرام هرمزي ومن وافقه من أهل العلم على أن المحدث لا يجلس للتحديث إلا عند سن 40 أو 50 أنه يصح له الجلوس عند هذا السن دون براعة في العلم، فقد يصل إلى هذا السن وليس أهلا للجلوس للتحديث أو للفتوى. فالعبرة أو هذا الشرط وهذا القيد سواء في 40 أو فيما دون 40 أنه ينبغي أن يكون برع في العلم وفي الفتوى حتى يجلس للتحديث. نعم. و ولذلك أو من هنا نفهم معنى كلمة الأصاغر التي جاءت في الآثار التي أشرنا إلى بعضها في أول المجلس. وأنقل كلام ابن منظور في لسان العرب في معنى الأصاغر. قال ابن منظور: الأكابر أوفر الأسنان والأصاغر الأحداث. وقيل الأكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصاغر من بعدهم من التابعين الذين هم أقل في السن. وقيل الأكابر أهل السنة والأصاغر أهل البدع، والصواب هو الأخير. لأن حداثة السن والصغر ليست في حد ذاتهما دليلا على الهوى أو البدعة، إلا إذا صاحبهما ضحالة في العلم وخروجا على فهم الأكابر من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فالأصاغر هم الجهال وأهل البدع في أي سن كان، هم أصاغر. وإن بلغوا 100، وإن بلغ عمره 100 وكان جاهلا أو مبتدعا فهو صغير من الأصاغر، كما ذكرنا مما سبق من الأحاديث والآثار. ولذلك أو نتمثل بما قاله أبو الصلت الأندلسي رحمه الله تعالى حينما قال: حديث السن يسمو إلى العلا، كأن العلا وقف على كبر السن، فلا يضرني سن الحداثة والصبا إذا لم يضف خلقي إلى النقص. فعلم بلا دعوة ورأي بلا هوى ووعد بلا خلف ومن بلا مني. هذه من الأبيات الرائقة التي نقلها الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله في كتابه الأبيات الأدبية الحاصرة، التي يعني تعضد ما ذكرناه. وما ضرني سن الحداثة والصبا إذا لم يضف خلقي إلى النقص، يعني إذا كان خلقه ليس فيه نقص وليس في علمي نقص فلا يضره سن الحداثة. فعلم بلا دعوة، علم ثابت بلا ادعاء، يعني بلا ادعاء بغير حق. ورأي بلا هوى، إذا أفتى بالرأي كان رأيه مبنيا على الدليل ليس على الهوى. ووعد بلا خلف، ومن بلا من، يعني ولا يمن بهذا وإنما يذكره من باب إظهار الحق، ليس من باب المن. نعم. وقد قال أبو عبيد في كتابه في الغريب في بيان معنى قول عمر: تفقه قبل أن تسودوا، والذي علقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب العلم من الصحيح، فقال: أي تعلموا العلم ما دمتم صغارا قبل أن تصيروا سادة رؤساء منظورا إليكم، فإن لم تعلموا قبل ذلك استحييتم أن تعلموه بعد الكبر أي في السن، فبقيتم جهالا تأخذونه من الأصاغر فيزري ذلك بكم. ثم قال أبو عبيد بعد ذلك: والذي أرى أنا في الأصاغر، هذا قول أبي عبيد، والذي أرى أنا في الأصاغر أن يؤخذ العلم عمن كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم ذلك على رأي الصحابة وعلمهم، فهذا هو أخذ العلم من الأصاغر، يعني أن يقدم في العلم وفي الرأي من جاء من بعد الصحابة على قول ورأي الصحابة، هذا هو الصغير في رأي أو في اجتهاد أبي عبيدة. ومن الآداب أيضا التي أحب أن أؤكد عليها وأشير إليها في هذا المجلس فيما أحب أن أذكره من توجيهات ونصائح لطلبة العلم، أنه ينبغي على طالب العلم أن لا يستنكف عن قوله لا أدري، إذا سئل عن مسألة لا يدري شيئا فيها، وهذا ليس مما يصدر بسببه، لأن هذا الهدي ثبت عن كبار الصحابة وعن كبار أئمة السنة. ونذكر أمثلة يسيرة أيضا لهذا الأدب من أداب طالب العلم، ومما عز في هذا الزمان هذا الأدب، عز هذا الأدب في هذا الزمان أن يقول العالم أو طالب العلم إذا سئل عن مسألة لا أدري أو لا علم لي بها، وقد قالها الكبار ولم يقولوها مرة، قالوها مرات كما سيلي في الكلام. فأخرج ابن المبارك في الزهد بسند صحيح عن مسلم ابن عقبة أن ابن عمر سئل عن مسألة فقال لا علم لي بها، ثم التفت إلى السائل فقال أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جسورا إلى جسورا لنا إلى جهنم، أن يقول في مسألة لا يعلمها كذا وكذا بغير علم، أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جسورا إلى جهنم؟ وأيضا ثبت عن الشعبي أنه قال لا أدري نصف العلم، لا أدري نصف العلم. وعن عمر بن أبي زائدة أنه قال لقد سمعت كثيرا الشعبي يسأل عن المسائل فيقول لا علم لي بها، أو كم مرة سمعت الشعبي يسأل عن المسائل فيقول لا علم لي بها. وجاء هذا أيضا من نحوه عن مالك وعن أحمد، ثلاثة من كبار أئمة التابعين وأتباع التابعين، الشعبي ومالك وأحمد. الشعبي نقل هذا عنه تلميذه عمر بن أبي زائدة أنه كان يسأل عن الكثير من المسائل فيقول لا علم لي بها. وأخرج ابن عبد البر في الجامع لبيان العلم عن ابن وهب أن مالكا كان يسأل عن الكثير من المسائل فيقول لا أدري، وقال ابن وهب لو ملأنا الألواح بقول أو لو كتبنا عن مالك لا أدري لملأنا بها الألواح، لو كتبنا عن مالك لا أدري لملأنا بها الألواح. وأخرج عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه كان أبي إذا سئل عن الكثير من المسائل يقول لا أدري، ثم قال عبد الله وهذا إذا كان فيها اختلاف، يعني قيد هذا عبد الله أن أحمد كان يقول هذا في المسائل التي فيها اختلاف، أما إذا كان النص واضحا صريحا فكان أحمد يفتي بالنص. فقال عبد الله إذا كان المسألة فيها اختلاف، ثم قال وكان يقول سالوا العلماء ولا يكاد أن يسمي عالما، وكان يقول أحيانا سالوا غيري. وبنحوه نقله أبو داود في مسائله لأحمد أن أحمد كان إذا سئل عن المسائل التي فيها اختلاف يقول لا أدري أو لا علم لي بها. ومن الأمثلة الرائقة عن مالك في هذا الباب ما أخرجه ابن أبي حاتم في مقدمته على كتاب الجرح والتعديل، أنه قال: حدثنا أحمد ابن سنان عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: جاء رجل إلى مالك من مسيرة 6 أشهر فقال له: حملني أهل بلدي مسألة إليك. فبدأ يسرد المسائل على مالك، وفي كل مرة مالك يقول: لا أحسن، أي لا أحسن هذا، فكأنه قطع بالرجل. وقال ابن مهدي: وكأن الرجل ظن أنه جاء إلى من عنده علم كل شيء. فقال الرجل لمالك: يا أبا عبد الله، ماذا أقول لأهل بلدي إذا رجعت إليهم وأنت لم تجبني على أي مسألة من هذه المسائل؟ فقال له مالك: قل لهم إن مالك لا يحسن هذا، إن مالكا لا يحسن هذا، بدون أي تكلف ولا تنطع. يعلمنا الإمام مالك هذا الأدب الذي افتقد عند الكثير في زماننا إلا من رحم الله. ومما جاء في هذا الباب أيضا ما أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن من طريق أحمد عن الشافعي عن مالك، وهذه من الأسانيد التي فيها فائدة، التي قل أن يروي فيها الأئمة الثلاثة بعضهم عن بعض، أو يعني أحدهم عن الآخر. فهذا الأثر رواه أحمد عن الشافعي عن مالك عن محمد بن عجلان أنه قال: إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله، أي يعني في الغالب يعني يخطئ في الكثير مما قد يضره في الدنيا والآخرة. ولهذا أخرج أبو خيثمة في كتاب العلم بسرد صحيح عن ابن مسعود أنه قال: لا يفتي في كل مسألة إلا مجنون. لا يفتي في كل مسألة يسأل عنها إلا مجنون. فهذا أدب مفتقد في زماننا لعظم الجهل بهذه الآثار عن الصحابة والتابعين. فنحن بحاجة شديدة إلى أن نعود عودة صادقة إلى منهج السلف اعتقادا وخلقا وعملا وأدبا، عودة مبنية على العلم لا على الجهل، مبنية على العمل، العمل الصحيح بهذا التراث المدون في مصنفات الأئمة، والذي صار غريبا بين أصحابه، فكيف من هم ليسوا من أهله؟ فالعلم صار غريبا، نقولها للأسف. وهذا مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يعود غريبا كما بدأ، ولكنه دعا ويعني بين أن العاقبة لهؤلاء الغرباء، فقال: فطوبى للغرباء. نعم. فنسأل الله أن يجعلنا من عباده الصادقين المخلصين الحريصين على هذا الاتباع لهدي السلف دون كبر ودون يعني مجادلة بالباطل ودون تنطع. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الذي أخرجه مسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها 3. وأدعو إخواني جميعا إلى أن يتآلفوا فيما بينهم على هذا المنهج، وأن يتواضع بعضهم لبعض، وأن يحترم بعضهم بعضا، وأن يحرصوا على تحصيل هذا العلم من أهله، وأن يكونوا عونا لبعضهم البعض على هذا التحصيل، وأن يعلموا أن التفاضل بينهم إنما بالتقوى. وكما قال الله عز وجل: الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. فالتقوى هي التي تبقى، وكما قال سبحانه بعد ذلك: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. فالأزواج هنا أي الأشكال والأشباه، ليس الأزواج بمعنى الإيش النساء. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم أي وأشكالكم وأشباهكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فهذا وعد الله لعباده المتقين الذين اجتمعوا في هذه الدنيا على ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، ولم يستكبر بعضهم على بعض، ولم يطعن بعضهم في بعض جهلا أو حقدا أو حسدا، وإنما كانوا أسوة لمن معهم ولمن بعدهم. وهذا معنى قوله تعالى: وجعلنا المتقين إماما، كما قال مجاهد: أي يقتدي من بعدنا بمن قبلنا، أي يقتدي بعضنا ببعض. فهذا ما أحببت أن أذكر به من نصائح ومواعظ في هذا المجلس، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ما قلناه، وأن يجعل حجة لنا لا علينا، وأن يغفر لنا ما قصرنا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. فيكم بارك. شيء والله مستعان يسر لو كان هناك وقت ان شاء الله. هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين المبتدع الداعية والغير الداعية؟ خذ مكبر منه. هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين المبتدع الداعية والغير الداعية؟ نعم. نعم، بلا شك هناك فرق، فقد فرق أغلب العلماء بين الداعية وغير الداعية. فالداعية الذي يخاصم على بدعته ويدعو إليها، هذا تجري عليه أحكام المبتدع من الهجر والزجر والتحذير والتنفير وعدم المجالسة الأصل. وأما الساكت الذي لا يدعو إلى بدعته ولا يخاصم عليها ولا يؤصل لها، فهذا كفينا شره، فلا حاجة إلى إثارته ما دام ساكتا في نفسه لا يدعو إلى بدعته. نعم. جزاكم الله خير. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نريد توجيهات لبعض الشباب عندما نحذرهم من بعض المخالفين أمثال محمد حسان وأبو إسحاق الحويني، يقولون لنا أنتم حدادية تطعنون في العلماء وتأكلون لحومهم. بارك الله فيكم. بارك. نقول لهم ثبت العرش ثم انقش. اثبت أولا أن هؤلاء المذكورين من العلماء المعتبرين الذين يرجع إليهم وأنهم سلكوا المسلك الصحيح في العلم وفي الدعوة، ثم نزل هذه المقالة على من طعن فيهم. لحوم العلماء مسمومة، مقولة ابن عساكر التي ذكرها في الذب عن الأشعري في تبين كذب المفتري على الحسن الأشعري. فنقول ثبت العرش ثم انقش. هؤلاء الذين ذكرهم السائل ثبتت البدعة عليهم بلا مرية، وأنهم ليسوا على طريق السلف، وقد بينت حالهما باستفاضة في كتابي الأخير المسمى بالحدود الفاصلة بين أصول منهج السلف الصالح وأصول القطبية السرورية، ويتضمن المسائل التي خالف فيها الحويني أصول منهج السلف وافق فيها القطبية السرورية. فأثبتت بالأدلة القاطعة والشواهد الواضحة من كلام الحويني أنه موافق لطريقة القطبية السرورية وليس على منهج السلف. الرجل يعني عنده غلو في التكفير، في يعني يكفر المصر على المعصية ولم يتراجع عن هذا. وبينت هذا وبينت الدعاوى التي لا دليل عليها من أنه تراجع عن هذه، لم يتراجع حتى الآن، بل هو قال بها ثم أخذ يتلاعب في كلامه حتى أتى بباطل أكثر مما جاء به في الفتوى الأولى التي أفتى بها. فالفتوى الأولى كانت في درس له بعنوان شروط العمل الصالح، لما سئل عن المصر على المعصية هل هو كافر يعني هل يستتاب، فقال نعم كافر يجب أن يستتاب، وإذا عاد إلى الإسلام عليه أن يغتسل ونحوه. ثم ضرب مثالا لبس به المسألة حتى يخلط بين المصر والمستحل. والمشكلة عنده أنه لم يفرق بين المصر على المعصية والمستحل لها الذي استحلها استحلالا اعتقاديا، والمستكبر الذي كفر كفر الإباء والاستكبار، فسوى بين الثلاثة. المصر الذي يقع في المعصية المرة تلو المرة أو يصر عليها بقلبه أنه يعزم على العودة إلى المعصية في كل مرة لا يتوب منها، هذا المصر. فجعل هذا المصر كالذي استحل هذه المعصية بقلبه، وهذا من جهله. لما ضرب هذا المثال بآكل الربا أنه إذا قيل له إن الله حرم الربا قال إني أعلم أن الله حرم لكني سأكله، هذا الرجل يحتمل، نعم يحتمل الأمر، أن يحتمل أنه مصر وأنه مستحل، لكن لا نستطيع أن نحكم عليه بظاهر العبارة أنه مستحل، بل الأقرب أنه مصر ليس مستحلا، لأن المستحل هو الذي يصرح بأنه يعتقد حل المعصية وإن لم يصر عليه، يعني إن لم يفعلها، يعني قد يعتقد حل الزنا ولا يزني ولا يفعل الزنا مرة واحدة، لكنه كافر باعتقاده حل الزنا. وعلى النقيض قد يزني عشرات المرات ويصر على الزنا إلى أن يموت مع اعتقاده أنه حرام، فهذا مسلم فاسق من أهل الكبائر متوعد بعذاب الله، ولكنه ليس كافرا كالمستحل الذي قال إن الزنا حلال. وكذا الذي كفر كفر الإباء والاستكبار يستكبر عن قبول حكم الله وولبس من هذه النقطة. فلذلك لما أراد أن يعتذر أو أن يعني يراوغ في الكلام بعد 8 سنوات تقريبا من فتواه الأولى فزاد هذا التلبيس فجعل المصر هو المستحل ثم زاد على ذلك بأنه قال لأنه استكبر يعني كفر كفر الإباء ولم يفرق بين المسائل الثلاث وهذا من تلبيسه ومن جهله. ايش والصواب أنه هناك أن هناك فرقا فالذي كفر كفر الإباء والاستكبار استكبر في قلبه أن يقبل حكم الله عز وجل لم يقبل حكم الله عز وجل فهذا كافر وإن لم يفعل فهذا هذه مسألة من مسائل وكما تعلمون عنده عجلة في التكفير والسلام ورحمة الله وبركاته تسرع يتسرع في التكفير وكذلك له كلام سيء في الطعن في العلماء علماء السنة المعروفين بالاستقامة على المعتقد الصحيح وله تزكية واضحة لرؤوس أهل البدع من القطبية السرورية الذين هم خوارج العصر يثني عليهم ويمجدهم ويمدحهم ولم يتراجع عن أي شيء من هذا وله طعن وغمز في علم الجرح والتعديل الذي يدعي أنه من أهله يستخف به ويسخر منه ويسخر من طريقة علماء الجرح والتعديل أشياء كثيرة قد جمعتها وبينتها باستفاضة من خلال كتابي الأخير هذا الذي أشرت إليه فليرجع إليه لأن المقام يطول عن بيان هذا قد بينته في كتاب مجلد كبير وجعلته أصلا أو جعلته مرجعا لبيان أصول هذه الفرقة الضالة القطبية السرورية يعني لم يكن المقصد بيان حال الحويني فقط بل كان الحويني مثالا لهذه الفرقة التي أرادت أن تلبس أصول القطبية السلفية هذا أخطر نقطة عند هؤلاء أنهم أرادوا أن يلبسوا أصولهم البدعية السلفية أن يجعلوا أصولهم البدعية مستقى من منهج السلف كذبا وتدليسا وترويجا للباطل فوفقني الله سبحانه إلى أن أبين باطلهم وأثبت مخالفاتهم الصارخة للأصول الواضحة لمنهج السلفي التي لا يختلف فيها عالمان لم يختلف فيها الجهال فقط. نعم وفيكم بارك سلامكم الله عز وجل فضل جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول ما هي المتون التي يبتدئ بها الطالب في كتب المذهب المالكي الفقه والعقيدة والحديث؟ أقول الذي تعرف عليه أهل العلم في هذا الباب في زماننا بالخصوص أن الطالب يبتدئ في العقيدة بالمتون الصغيرة نحو الأصول الثلاثة والقواعد الأربع والأصول الستة ثم ينتقل لما بعدها نحو كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أصول السنة للإمام أحمد شرح الواسطية شرح الطحاوية وهكذا بالتدريج وهذا مبني على القاعدة التي يعني ذكرها العلماء أن العالم الرباني يعلم صغار العلم قبل كباره فينبغي أن يبدأ بالمتون الصغيرة ثم ينتقل إلى الكبيرة. وبالنسبة للفقه اختلفت أنظار العلماء فيما يبدأ به طالب العلم في الفقه وهناك من فضل أن يبدأ بمتن حديثي نحو عمدة الأحكام وهذا قد يكون أقرب إلى الصواب. هناك من رأى أنه يبتدئ بمتن في فقه المذهبي و يعني الأقرب أن يأخذ متنا في فقه أحمد، لأن مذهب أحمد أقرب إلى السنة من غيره كما قال بهذا العلماء. فيستحب البعض أن يبدأ بمتن العمدة في الفقه لابن قدامة، لأن ابن قدامة سلك في مسلكا ميسرا، حيث كان يريد قولا واحدا للإمام أحمد مع ذكر دليل واحد لكل مسألة. نعم، بارك الله فيكم. بارك. هذا سائل يقول، يسأل عن حال محمد إبراهيم في مصر، وهل يؤخذ عنده العلم؟ الذي يظهر من حاله أنه خالف سبيل العلماء في بعض المسائل، وغلا في باب التبديع لبعض السلفيين، وغلا في باب التجهيل لبعض السلفيين بغير حق، وفي الجانب الآخر لم يحترم العلماء في تعديلهم وفي تجريحهم، فيأتيه التعديل المتواتر لبعض أهل السنة من كبار العلماء لا يرفع له رأسا، يلقيه خلف ظهره ويعتبر نفسه أعلم من هؤلاء العلماء بفلان الذي يجرحه ويبدعه. ومن هنا كان المنطلق لمحمود الحداد المصري في بداية أمره، فبدأ من المبدأ نفسه أنه كان يخالف العلماء في جرحهم وتعديلهم ويغلو. ومن سمات الحداد أيضا أنه كان يغلو في نفسه ويغلو أتباعه فيه، وهذا لمسناه عند هذا الشاب هدانا الله وإياه، أنه يعني أن أتباعه يغلون فيه ويرفعونه إلى مرتبة الأئمة، كما ألف أحدهم هذه الرسالة التي حشره فيها مع إمام الجرح والتعديل ربيع بن هادي، فاعتبر أن أئمة الجرح والتعديل في هذا الزمان العلامة ربيع بن هادي، وذكر شيخه هذا الشاب في مصر محمد إبراهيم، فاعتبره إماما في الجرح والتعديل دون أن يقول بهذا العلماء. فالإمام ربيع حفظه الله شيخنا لم يبلغ هذه المرتبة إلا بشهادة العلماء الكبار، أما هؤلاء رفعوا شيخهم إلى هذه المرتبة بشهادتهم هم لا بشهادة ليش العلماء. فهذا من جهلهم ومن سلوكهم مسلك الحدادي الأوائل. وتجد أن هؤلاء عندهم كبر عجيب عن قبول الحق، وعندهم كبر عجيب على إخوانهم بل وعلى مشايخهم أو على العلماء. ويعني المقام يطول في بيان مثل هذا، ولكن أنصح إخواني أن يأخذوا العلم عن العلماء الكبار المعروفين الذين أثنى عليهم من قبلهم من مشايخهم ومن أئمة الهدى، ومن سلك سبيلهم من طلبة العلم وأهل العلم الذين هم لا يسلكون هذا المسلك في الغلو والكبر عن الحق. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول، هل هناك فرق بين التبديع والتصنيف؟ يعني التبديع أخص، التصنيف يدخل فيه التصنيف يدخل فيه التبديع التعديل التجهيل، هذا كله من التصنيف، فالتبديع أخص من التصنيف، يعني يدخل كقسم من تحت التصنيف. نعم، تفضل. بارك الله فيكم. وفيكم بارك. هذا سائل يقول، هل يستفاد من كتب الشيخ الحويني في علم الحديث؟ لا يستفاد منه كما قلنا، لأن الرجل ليس على السنة، والله أغنانا بكتب علماء الحديث، لا نحتاج إليه إلى كتب هذا الرجل. نعم جزاكم الله خير. هذا سائل يسأل عن الطريقة الشرعية لعلاج للعلاج من الوساوس في الوضوء والصلاة وجزاكم الله خير. الله المستعان. الله المستعان. يعني هو عليه أن يستعيذ بالله عز وجل من الوسواس الذي ينتابه، وأن يكثر من الرقى الشرعية بالمعوذتين وبالفاتحة وبنحوها من الصور، وأن يكثر الدعاء في أوقات الإجابة أن يصرف الله عنه هذا الأمر، وأن يجاهد نفسه على أن لا يستسلم لهذه الوساوس، أن لا يستسلم لهذه الوساوس. نعم بارك الله فيكم. هذا سائل يقول ما هو الراوي الذي يضعفه البعض في قول ابن عباس إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر وإذا لم يجحده فهو ظالم فاسق، أو كما قال؟ أعد السؤال. ما هو الراوي الذي يضعفه البعض في قول ابن عباس إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر وإذا لم يجحد فهو ظالم فاسق، أو كما قال؟ وهل فيه خلاف في التصحيح أو التضعيف؟ هذا الأثر جاء عن ابن عباس من عدة طرق، أورد بعضها ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان، ويصح بمجموعة هذه الطرق، ويعني لا أعلم أحدا من العلماء المعتبرين قال بضعفه، بل إن أئمة التفسير اعتمدوا تفسيره هذا في تفاسيرهم، وصار أصلا عند أهل التفسير في تفسير هذه الآية أثر ابن عباس هذا، وإن كان في بعض طرقه أو في إحدى طرقه ضعف لا يعني أن يضعف الأثر بالكلية. نعم فالأثر صحيح إن شاء الله. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر إن شاء الله. هل كفارة المجلس فرض عين أو فرض كفاية؟ كفارة المجلس الذي يضر الناس تستحب، يستحب له أن يقول به في آخر المجلس. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم. طيب طيب نجيب عن بعض أسئلة الشبكة هذه. بارك الله فيك. طيب لا نغزل إخواننا. الكفار إذا ذكر أحد الجالسين تجزئ عن الكل. الله أعلم لا أدري. هذا سائل يقول من المغرب هل التزكية شرط في إقامة الدروس والمحاضرات؟ ليس على الإطلاق طبعا، بلا شك الذي يتصدى لمقام التدريس أو الفتوى ومشاكل ذلك يحتاج إلى أحد أمرين، إما التزكية من قبل العلماء الذين قبله، وإما أن يستفيض علمه وينتشر في الآفاق فيعرف بالعلم ثم تأتيه التزكية من قبل العلماء. وما ينبغي أن يتصدر أحد إلا وقد ضبط العلم الذي يتكلم فيه أو ضبط ما يتأهل به لمثل هذا الجلوس. وبلا شك المقام مقام تكليف ليس مقام تشريف، وهي أمانة، هي أمانة يعني تحتاج ليه إلى استعانة بالله عز وجل وإلى توفيق من الله سبحانه. يعني ليست المسألة مسألة تصدر وجلوس هكذا، لا. يعني السلف كانوا يعني يخشون من هذا الأمر، من هذا المقام، وكانوا يهربون منه، كما جاء عن ابن أبي ليلى فيما أخرجه الفسوي يعقوب بن سفيان في كتاب المعرفة والتاريخ وغيره بسند صحيح عن ابن أبي ليلى أنه قال أدركت 120 من الأنصار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يترادون في الفتوى حتى ترجع إلى الأول، يعني يرد بعضهم بعضا في الفتوى، فيأتي المستفتي إلى أحد الصحابة يسأله فيحيله إلى فلان من الصحابة، ثم هذا يحيله إلى الآخر حتى تعود إلى الأول، حتى ترجع إلى الأول. فالعبرة ليست بالإيش العبرة ليست بالحرص على التصدر، أو العبرة أنه إن يعني اجتهد ودرس العلم وجد من نفسه أنه قد حصل ثم عرض نفسه على العلماء وأجازوه، أو استفاض علمه كما بينت فأتته التزكية من قبل العلماء، فهذا هو الذي يتصدر. وأما ما يتعلق بمقام الدعوة أو نفع الناس دون تصدر يعني كامل للفتوى أو للتدريس لتدريس كتب أو متون، هذا قد يحتاج إليه أهل بلد ما لعدم وجود علماء عندهم أن يجلس معهم أفضلهم أو أحسنهم فهما، إن كان يعني عنده المبادئ التي البسيطة التي تؤهله لهذا، يقرأ عليهم شيئا من كتب أهل العلم الميسرة للفهم من باب الإيه؟ من باب التعاون، لكن ليس من باب التصدر. وكذلك إذا احتاج إليه الناس أن يخطب لهم الجمعة وليس هناك عندهم عالم، فهذا يتصدر له أحسنهم على أن لا يقول ما لا يعلم، وعلى أن لا يفتي يعني هو يقول لهم أنا أفيدكم بقدر ما أعلم في المسألة التي يتكلم فيها التي هو ضبطها فقط، ويكون ناقلا عن العلماء ليس مفتيا وليس مجتهدا بغير أدوات الاجتهاد. وهذا إذا يعني منعناه يعني حدث شر كثير وتعطلت المساجد، يعني نحن نعلم أن بعض البلاد تخلو من العلماء، فماذا يفعل أهلها؟ هم يعني عليهم أن يسددوا وأن يقاربوا، يعني أنهم إذا لم يتمكنوا من توفير أو من تفريغ أحدهم للطلب وللتحصيل كي يصير عالما ينفعهم، ف يعني إلى أن يتيسر هذا الأمر كما ذكرت يقدموا أو يعني يتخيروا أحسنهم الذي يستطيع أن يعني يبلغهم، أو أنه هو إن وجد في نفسه هذا يقرأ عليهم ما تيسر مما يحسنه دون أن يدخل فيما لا يحسنه، ويربطهم بالعلماء إن استطاع أن يربطهم. وأنا هذا أنصح بإخواننا دائما، أقول لهم من كان عنده القدرة أن يربط الناس عنده بالعلماء عن طريق الاتصال، عن طريق أن ينشر الكتب الخاصة بينهم، عن طريق أن يجمع أسئلة الناس ثم يعرضها على العلماء إن استطاع، فهذا إيه الذي ينبغي عليه. بارك الله فيك. الله تعالى انتهت الأسئلة؟ بقيت 3 أسئلة. السائل من ليبيا يقول أنا من ليبيا، أولا شيخنا نطلب منكم الدعاء لنا، ثم لقد كثرت علينا طرق طلب العلم والدورات العلمية على النت والمناهج أو المنهجية في طلب العلم، فنرجو منكم أن تدلون على طريق رشيد منهجي لطلب العلم، مع العلم أنه لا يوجد عندنا علماء. الله المستعان. نسأل الله أن يوفقنا وإياه وإخواننا جميعا إلى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في طلب هذا العلم، وأن يجنبنا الهوى والجهل. وأقول له فيما أجبت به سابقا، عليك أن تبتدئ بصغار العلم قبل كباره، وأن لا تشغل نفسك يعني بأشياء كثيرة في وقت واحد حتى لا يتشتت ذهنك، يعني إذا لم يكن الطالب درس المتون الصغيرة لا ينبغي أن ينتقل إلى المتون الكبيرة وهو لم يضبط الصغيرة، ولا بأس أن يستفيد أحيانا من مجالس العلماء في مثل هذه الدورات، ولكن عليه أن يجعل أغلب الوقت في بداية الطلب للتأصيل. فمن رام الوصول فعليه بالأصول، أن يدرس أصول كل علم، يبدأ في كل علم بمتن صغير يؤهله، كما ذكرت في العقيدة وفي الفقه، وفي أصول الفقه يبدأ بنحو متن الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، أو بنحو متن الورقات للجويني، لكن على أن يكون بتعليقات عالم سلفي حتى لا يقع في الأخطاء التي فيه. في المصطلح يبدأ بنحو البيقونية أو بنحو الخلاصة الطيبي، في اللغة يبدأ بنحو الأجرومية، وما شكل ذلك. في كل علم يأخذ متنا يضبطه ويدرسه ثم ينتقل للذي بعده، ولا يشغل نفسه بيش بأشياء كثيرة متداخلة في وقت واحد على مستويات مختلفة تجعله يتشتت، وفي النهاية لا يحصل شيئا، لا يحصل شيئا. وهذا طبعا على حسب المتأثر، يعني على حسب المتأثر له من المجالس في بلده ومن المجالس التي في هذا النت. وإن كان الله عز وجل يسر لنا سبل العلم في هذا الزمن تيسيرا لم يكن لمن قبلنا. الوسائل لهم يسر يعني بكل ما لا يجعل عذرا لأحد أن يتقاعس عن طلب العلم. نعم. سائل من ليبيا يقول: إن قلنا أن الأصاغر هم أهل البدع فهل يصح هذا؟ هذا قال به ابن المبارك كما ثبت هذا عنه، أنه قال الأصاغر هم أهل البدع. نعم. سؤال أخير، سائلة من المغرب تقول: بارك الله فيكم، بالنسبة لطلاب العلم المبتدئين، ما هي الكتب التي تنصحونهم بها، وما هي المنظومات التي يجب حفظها وفقكم الله؟ أجبنا عن هذا في السؤال في سؤالين. نعم، بارك الله فيك. حفظك الله. لي لك ثلاث أبيات بارك الله فيك، ليست من باب المجاملة لكن هذا من باب الحق، وأعذرني إن كانت ضعيفة لكن أريد أن أوصل المعنى. أقول فيها: يا صاحب الكواشف قد شيخنا بارك الله فيك، أقول هذه الأبيات لك ليست من باب المجاملة ولكن هي من باب الواقع، وإن كانت ضعيفة فاعذرني يا شيخي. أقول فيها: يا صاحب الكواشف قد كشفت النور للعميان، جلية مع الحدود قد فصلت أصول السنة عن قواعد الصبيان، من كتب العلماء نسجتها وأقوالهم ومن محاضرة لابن رمزان. حفظكم الله وبارك لكم في جهودكم. جزاكم الله خير. حفظك الله.